السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الحافظ رحمه الله تعالى في باب المؤتلف والمختلف: والد عامر كذا السلماني وابن حميد وولد سفياني كلهم عبيدة مكبر، لكن عبيد عندهم مصغر. وافتح عبادة أبا محمد واضمم أبا قيس عباد نفردي. وعامر بجالة بن عبده كل وبعض بالسكون قيده. عقيل القبيل وابن خالدي كذا أبو يحيى وقاف واقدي. لهم كذا الأيلي للأبلي. قال الأبلي للأبلي لهم كذا الأيلي للأبلي. قال سوى شيبان ورى فجعلي شيبان ورى فجعلي بزارا ينسب ابن صباح حسن وابن هشام خلفا ثم انسبا بالنون. بزارا ينسب ابن صباح حسن وابن هشام خلفا ثم انسبا بالنون سالما وعبد الواحد ومالك ابن الأوس نصريا يرد. والتوزي محمد بن الصلتي. وفي الجرير ضم جيم ياتي في اثنين عباس سعيد وبحاء يحيى بن بشر الحريري فتحا. وانسب حزاميا سوى من أبهما فاختلفوا والحارثي لهما. وسعد الجاري فقط وفي النسب همدان وهو مطلقا قدما غلب. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فيقول المؤلف رحمه الله تعالى الحافظ العراقي رحمة الله عليه في باب المؤتلف والمختلف. قال رحمه الله: والد عامر كذا السلماني وابن حميد وولد سفياني كلهم عبيدة مكبر. عبيدة يعني الجادة بالتصغير عبيدة، فأبو عبيدة ومن على شاكلته هو الجادة بالتصغير. جاء مكبرا فقيل عبيدة، فعامر بن عبيدة والسلماني عبيدة بن عمرو السلماني وعبيدة بن حميد وسفيان بن عبيدة كلهم بالتكبير، كلهم عبيدة مكبر، ومن عداهم بالتصغير على الجادة عبيدة. كلهم عبيدة مكبر، لكن عبيد عندهم مصغر، يعني عبيد كله مصغر بدون تاء. جاء في غير الرواة من الشعراء جاء عبيد بن الأبرص وغيره من الشعراء، لكن من الرواة لكن عبيد عندهم مصغر، يعني كله ما فيه عبيد في الرواة، إنما فيهم عبيدة وفيهم عبيدة هو الأصل، وفيهم عبيد بدون تاء التأنيث. قال بعد ذلك: وافتح عبادة أبا محمد واضمم أبا قيس عبادا أفردي. فعبادة أبو محمد جاء على خلاف الأصل، والأصل عبادة، الأصل عبادة مثل عبادة بن الصامت وغيره كثير، لكن عبادة بالفتح هذا نادر كأبي محمد الذي نص عليه المؤلف. وافتح عبادة أبا محمد واضمم أبا قيس عبادا أفردي. عباد قيس بن عباد. وافتح أبا قيس عبادا واضمم أبا قيس عبادا، يعني عبادة وعباد. عبادة خلاف الأصل، فالأصل عبادة كعبادة بن الصامت، وجاء أبو محمد هذا على خلاف الأصل فقيل عبادته. واضمم أبا قيس عبادا، عباد ابن قيس أو قيس ابن عباد أفردي، هذه أسماء نوادر تلتبس بما يختلف معها في النطق، ولذا قيل المؤتلف والمختلف. فمن ضبط هذه الأفراد وهذه الأسماء التي نص على أن على خلاف الجادة، بعض الأسماء يختلف فيها، لكن الإنسان إذا ضبط هذه الأسماء التي نص عليها يأمن من الغلط بإذن الله، لأن ما عداه على خلاف الأصل. وعامر بجالة ابن عبدة، وعامر بجالة ابن عبدة، عامر بجالة ابن عبدة، ايش معنى هذا؟ ابن عبدة، عامر ابن عبدة، بجالة ابن عبدة، عامر ابن عبدة وبجالة ابن عبدة، كل وبعض بالسكون قيده، وبعض بالسكون قيده، يكون عبده، يكون الأصل التحريك والسكون من باب التخفيف، وبعض بالسكون قيده، فمن حركه بناء على الأصل، ومن سكنه فقد خفف. عقيل القبيل، يعني عقيل القبيلة، فينسب إليها فيقال العقيلي، فأنت تقول الضعفاء لمن؟ للعقيلي. عقيل القبيل وابن خالد، وابن خالد عقيل بن خالد من رواة الكتب الستة اسمه عقيل، وابن خالد كذا أبو يحيى أيضا اسمه عقيل، ومن عداه عقيل كعقيل بن أبي طالب وغيره، هؤلاء هم على الجد. وأما من نص عليه فإنهم بالتصغير فعيل، فالقبيلة يقال لها عقيل والنسبة إليها عقيلي. وعقيل بن خالد هو معروف من ثقات الرواة، من رواة الكتب، وابن خالد اسمه عقيل، كذا أبو يحيى أيضا اسمه عقيل، ومن عداهم فإنه يقال له عقيل كعقيل ابن أبي طالب. عبد الله بن محمد بن عقيل. نعم، عبد الله بن محمد بن عقيل من الرواة المتوسطين، يعني في حفظه شيء. وقاف واقدي، وقاف واقدي لهم، يعني لجميع الرواة في الكتب الثلاثة التي سبق النص عليها، وهي الصحيحان والموطأ، كل من جاء اسمه واقد، وليس فيهم من اسمه وافد بالفاء، يعني سمي بوافد لكن الكتب الثلاثة ما فيها وافد، إنما فيها واقد. لهم كذا الأيلي لا الأبلي، كذا الأيلي لا الأبلي، يونس بن يزيد الأيلي، والأبلي الأيلي بفتح الهمز وتسكين الياء، لا الأبلي التي هي بضم الهمز والباء، الأول بمثنات ساكنة بعد الهمزة، والثاني بباء موحدة مضمومة بعد الهمزة. قال سوى شيبان والراء فاجعلي. سوى شيبان قال من القائل؟ نعم، كقال أو أطلقت لفظ الشيخ ما أريد إلا ابن الصلاح مبهما. قال سوى شيبان، شيبان وش فيه؟ وش فيه شيبان؟ ها؟ لا، ها؟ كذا الأبلي، كذا الأيلي لا الأبلي، قال سوى شيبان. وش قال في الشهر عندكم؟ سوى شيبان يصير الأبلي، ها؟ وش فيه؟ يعني يريد أن يجعل القاعدة الأيلي، وخرج عنها الأبلي شيبان، كأنه قال وقاف واقدي لهم، يعني لأصحاب الكتب الثلاثة، كذا الأيلي أيضا لهم، ولم يرد الأبلي إلا في شيبان الذي خرج عن الأصل. والرا فاجعلي بزارا، والرا فاجعلي بزارا، ينسب فعال في المهن كالخباز والنجار والبزاز والبزار، هذه نسب إلى مهن ليست إلى قبائل ولا إلى بلدان. بزارا ينسب ابن صباح حسن وابن هشام خلفا ثم منسبا إلى آخره. يعني هذان المنصوص عليهما حسن بن الصباح البزار، الحسن بن الصباح البزار بالراء، وابن هشام البزار أيضا بالراء، وصاحب المسند بالراء البزار، لكن ما يذكر صاحب المسند. لماذا؟ لمست له رواية في الكتب الثلاثة المنصوص عليها ولا في غيرها من الكتب الستة. نعم، وإن كان إمام ومحدث وله كتاب معروف ومعلل مشهور، يعني إمام. وابن هشام خلفا، خلف ابن هشام البزار، وما عدا ذلك فهو بزايين بزاز، يقال له البزاز. ثم انسبا بالنون سالما، سالم بالنون النصري يلتبس البصري. ثم انسبا بالنون سالما ويقال له مولى، مولى النصريين، انسبا بالنون سالما النصري، وعبد الواحد كذلك النصري، ومالك بن الأوسي نصريا يرد. سالم مولى لمالك بن الأوس النصري، هو باعتبار الولاء نصري، يقال له أيضا وله رواية، وأيضا مالك بن الأوس كذلك، وعبد الواحد أيضا النصري، وما عدا ذلك يقال له البصري. وهل في احتمال ثالث؟ نعم، النضري. نعم، النضري. وبدون نسبة نصر والنضر، الغالب أنه بالمهملة بدون أل، وبالمعجمة بأل، وبعضهم يقول هذا كلي، كل ما جاء بأل فهو معجم، وكل ما جاء بدون أل فهو مهمل، نصر، والآخر يقال له النضر. ومالك بن الأوس نصريا يرد، والتوزي محمد بن الصلت توزي يلتبس بالثوري، صورة واحدة، والتوزي محمد بن الصلت، يعني ومن عداه يقال له الثوري، يعني في الرواة، وفي الجريري التصغير ضم جيم يأتي، وفي الجريري ضم جيم يأتي في اثنين، يعني من الرواة في اثنين، عباس سعيد، عباس الجريري وسعيد الجريري، ومن عداهم بالحاء يقال له الحريري، وقد ينسب إلى جرير بن عبد الله فيقال الجريري، لكن الجريري بضم الجيم في اثنين هما عباس وسعيد، وبحاء يحيى بن بشر الحريري فتح. هناك الجريري ضم جيم، وهنا الحاء مفتوحة، وبحاء يحيى بن بشر الحريري فتح. فهو يختلف الجريري مع الحريري، الجريري مع الحريري، في إعجام الجيم وإهمالها الحاء، وفي ضم الجيم وفتح الحاء أيضا. والجريري نسبة إلى جرير بن عبد الله البجلي يختلف مع الحريري ويختلف مع الجريري، يختلف مع الجريري في فتح الجيم والجريري بالضم، ويختلف مع الحريري أنه هذه هذا بالجيم المعجم وذاك بالحاء المهملة. الحاء يقولون لها مهملة، والخاء معجمة، والجيم لا يقال لها لا مهملة ولا معجمة. لماذا؟ نا كتابته إذا قالوا بالجيم قد تلتبس بالميم، لكنها مع الحاء والخاء ما تلتبس، تنحدر. كيف تكون لا؟ إذا قيل بالحاء أو بالخاء التبس، لازم تقول مهملة ولا معجمة، لكن إذا كتبت بالجيم خلاص ما تلتبس لا بالحاء ولا بالخاء. الخشية أن تلتبس بالميم، الجيم قد تلتبس بالميم، لكن ما أراهم ينصون على الجيم يقولون لها معجمة، يكتفون برسمها بالجيم. وانسب حزاميا، وانسب حزاميا سوى من أبهما، حزاميا سوى من أبهما فاختلفوا، يعني هل تلتبس الحزامي بالحرامي، يعني الالتباس بين الحزامي والحرامي، وانسب حزاميا سوى من أبهما، يعني جاء في الصحيح فلان ابن فلان مبهم الحزامي أو الحرامي، هذا اختلفوا فيه، اختلفوا فيه. أما من ذكر اسمه فهو حزامي، وانسب حزاميا سوى من أبهما فاختلفوا. من أبهم يعني جاء في متن خبر فلان ابن فلان الحزامي أو الحرامي اختلفوا فيه، ومن عداهم فهو بالزاي الحزامي. والحارثي لهما، والحارثي لهما يعني لمن؟ للشيخين، يعني ما جاء فيهما فهو الحارثي. وسعد الجاري فقط، ما في لسعد الجاري، وهذا جاء ذكره في الموطأ ومولى لعمر، سعد الجاري، سعد الجاري فقط. لماذا قيل له الجاري؟ نسبة إلى الجار، والجار ما هو بالجار بالتخفيف، موضع أو مرفأ السفينة على ما قالوا. ايش قال عندك؟ نعم، مرفأ السفينة. يقول بساحل المدينة المنورة، المدينة لها ساحل، بعضهم قال موضع بالمدينة، يعني بساحل المدينة، المدينة لها ساحل. كم تبعد عن البحر المدينة؟ 50، لا لا يعني عن ساحل ينبع يمكن 200 تقريبا، ولا لو مشى الخط هذا صار أقل. نعم نعم، ينبع فيها ساحل، وولد على ثبجه، ساحل ينبع ولد عليه على ثبجه ابن دقيق العيد، ولذلك يقال ابن دقيق العيد الثبجي، ويكتبها بقلمه لأنه ولد على ثبج البحر بساحل ينبع. وسعد الجاري، الجاري قد يلتبس بالحارثي، لكن بينهما إن كانت الصورة متقاربة، لكن سعد فقط هذا جاء ذكره في الموطأ وفي الصحيحين الحارثي، يعني ما يلتبس هذا بإذن الله. على طالب العلم الذي يضبط مثل هذه الأسماء التي تخرج عن القاعدة. وسعد الجاري فقط، وفي النسب همدان، وهو مطلقا قد من غلب. همدان وهمذان، تجد الهمداني والهمذاني. النسبة إلى همدان هذه القبيلة، همدان يقال فلان الهمداني، والنسبة إلى البلد همذان يقال الهمذاني. وفي النسب همدان وهو مطلقا قد من غلب، يعني في المتقدمين الغالب النسبة إلى القبيلة همدان، وفي المتأخرين الغالب النسبة إلى البلد، يعني لا يوجد في المتقدمين همذاني. ليش؟ لماذا؟ لم تكن فتحت، يعني لا يوجد في الصحابة والتابعين همذاني، لكن يوجد همداني. لكن في المتأخرين يوجد همداني. استمرت النسبة ولا ما استمرت؟ نعم استمرت، لأنها قبيلة، قبيلة باقية ما انقرضت فتستمر النسبة. لكن الأكثر والغالب في المتأخرين الانتساب إلى الأوطان، وأما بالنسبة للمتقدمين فالانتساب إلى القبائل، ولذا لا يوجد همذاني في المتقدمين، ويوجد ولكن بقلة الانتساب إلى همدان القبيلة في المتأخرين. وفي النسب همدان وهو مطلقا قد من غلب. ومن ألف في تاريخ همدان حصل له شيء من الخلط، حيث أدخل بعض من انتسب إلى القبيلة في تاريخ همدان، والسبب في ذلك قرب الرسم، قرب الكلمتين في الرسم، همداني وهمداني متقاربا، وبعضهم ينطق فيقول الهمداني وهذا خطأ، أو يقول الهمداني هذا خطأ، فالقبيلة ساكنة والبلد محرك. يعني قالوا ليس في الصحابة همداني ولا في التابعين، لكنه كثر في من بعدهم انتسابا إلى هذه البلدة. الذي ألف في تاريخ همدان هو الديلمي صاحب الفردوس، شهردار أو شيرويه، شهردار ابن شيرويه أو العكس، شهردار ابن شيرويه، المؤلف أخطأ في قلب ترى. نعم، لأن الولد ألف مسند الفردوس وتاريخ همدان، ألف الفردوس، الأب ألف الفردوس بدون أسانيد، ثم جاء الولد ف أسند أحاديث والده فسماه مسند الفردوس. ينسب إليه. هو الإشكال أن الأصل صار هو الفرع، الفرع الذي هو من تأليف الإبن صار هو الأصل، لأن الأصل في عرف المحدثين الكتاب الذي تخرج فيه الأحاديث بالأسانيد، صار الأصل هو الفرع، والفرع والأصل، الأصل فرع والفرع أصل، باعتبار أن الأصل بدون أسانيد فهو حينئذ كتاب فرعي لا أصلي على حد تعريف أهل الحديث للأصل والفرع الذي خرج منه. ونظيره نظيره إيش؟ هات يعني عندهم الأصل الكتاب الذي فيه الأحاديث بالأسانيد، هذا أصل، والفرع الذي تذكر فيه الأحاديث بدون أسانيد. تأليف الأب الذي هو الأصل في الأصل صار على حد تعريف فرع، والعكس تأليف الابن الذي ذكرت فيه الأسانيد أصل تخرج من الحديث ويحكم على أسانيدها، لأن فيها أسانيد، أما ما لا إسناد فيه ما شو الفائدة من التخريج منه؟ ما نستفيد من التخريج منه. والمنهاج في شعب الإيمان للحليمي هذا ما فيه أسانيد، وشعب الإيمان للبيهقي فيه أسانيد، مع أن الحليمي متقدم على البيهقي، فصار المتأخر هو الأصل والمتقدم هو الفرع. كيف الآن المطبوع؟ لا، المطبوع تأليف الأب اللي بدون أسانيد، وعليه تعليقات لابن حجر وأحكام وكذا. ابن حجر له تسديد القوس. نعم. البصري مضبوط بالحركات الثلاث، مثلث الباء، والأصح منها الفتح. واضطرب ابن حجر وغيره، ما هو ابن حجر السخاوي، وبعض ظن صاحب فتح الباقي زكريا الأنصاري، وصححوا الكسر في موضع، مع أنهم صححوا الفتح في مواضع. ها؟ كلهم تتابعوا على هذا، والصواب الفتح الأشهر يعني، وينطق بالثلاث، هو مثلث الباء، ومع ذلك صحها الفتح. والله أعلم، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.